قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. ولا يقول رحمه الله تعالى: فصل في إخراج الزكاة، فصل يعني في إخراج الزكاة وذكر أهلها. وهذا الفصل مناسب أن يأتي هنا، لأنه قدم لك جميع الأصناف الزكوية، وقدم لك شروطها، وقدم لك زكاة الفطر أيضا أتبعها بذلك. بقي الآن خلاص تحققت الشروط وكذا، فلمن تبذل الزكاة؟ يأتي الكلام على أحكام هذا الباب أو هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى: ويجب إخراج المعذرة. قال: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. إذن الزكاة وجوبها على الفور، فإذا تم الحول وكان مالكا نصابا وإلى آخره من ذلك شروط من شروط الزكاة، تم الحول، نقول يجب عليك مباشرة أن تخرج الزكاة. فتم الحول في بداية شهر شعبان، فليس له أن يؤخر إلى رمضان، بل يجب عليه أن يخرجها من فوره. إذن قال: ويجب إخراج زكاة على الفور، أي منذ وجوبها، حولان الحول في عامة الأموال وما خرج من الأرض فإنه بالاشتداد الحب وصلاح الثمر كما تقدم لك سابقا. قال: مع إمكانه. إذن بهذا القيد مع إمكانه، خرج به ما لو لم يمكنه أن يخرج، وجبت عليه زكاة لكن لا يستطيع أن يخرج، وجبت عليه الزكاة وجميع أمواله مثلا عقارات أبيع فيها وكذا، وليس عنده سيولة مالية، يقول يجب علي الآن أن أخرج 200,000 300,000، لكن ليس عندي سيولة، ما عندي مال الآن، فكيف أخرج؟ نقول الآن لا يمكنك، فلا يلزمك أن تقترض، بل تنتظر حتى يكون بيدك مال. إذن قلنا مفهومه أنه إذا كان غير ممكن فإنه لا يجب عليه أن يؤدي. كذلك يجوز له أن يؤخر لأشد حاجة، وقد نصوا على ذلك، ولكن يكون التأخير يسيرا ليس بذاك التأخير الطويل، فهو يرى الآن محتاج في حولنا حول، لكن يقول سوف يأتي بعد أسبوع بعد أسبوعين فترة قريبة سوف يأتي أناس أشد حاجة من هذا، أعرف ذلك أنا، فأنا ألتمسهم وأعطيهم حتى يكون أكثر ليجري، فنقول لا بأس. قال رحمه الله: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. إذن معناه يجب أن يخرج عن ولي الصغير، أن يخرج ولي الصغير وولي المجنون عنهما الزكاة، يعني إذا كانت أموالهما بالغة نصابا وقد تحققت فيها الشروط. قال: وشرط له نية. شرط له يعني لإيش؟ يعني لإخراج الزكاة. نية يعني حال إخراجها، نية حال إخراجها، فلا بد من نية، لأن هذه عبادة من العبادات. ما يقول والله رأى مسكينا وتصدق عليه، انكسر خاطره وكذا وتأثر لما رأى فأعطاه 500 ريال، لما صار بعد يومين فكر في ذلك 500 كثيرة التي ذهبت، فقال 500 هي بدل ما تروح علينا كذا بس صدقة، خلني أحسبها من الزكاة التي ستأتي. لا، لابد من النية عند إخراجها. قال رحمه الله: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. حرم نقلها إلى مسافة قصر، تقدم لك البحث في مسافة القصر في كتاب الصلاة، يحرم نقلها إلى مسافة قصر حتى ولو كان لأشد حاجة أو لذوي رحم. قال: إن وجد أهلها. إن وجد أهلها مفهومه أنه إذا لم يوجد أهلها فإنه لا يحرم نقلها، فإنه لا يحرم نقلها. وإذا جاز نقل الزكاة فإنه يجوز نقل الزكاة إلى الأقرب، فالأقرب من البلدان. إذا لم يوجد أهل حاجة في هذه البلدة، في المدينة مثلا، لو لم يوجد أهل حاجة فنقول تخرج إلى قرب المدينة، ثم أبعد ثم أبعد ثم أبعد إلى آخره. والمراد حرم نقلها أي حرم إخراجها من البلد الذي فيه المال، الذي فيه المال. طيب ماذا لو فعل فنقلها؟ يعني مثلا مزارعه في المدينة فأخرج زكاته ونقل زكاته إلى جدة، قال هناك أصحابي وكذا فأنا أنقلها إليهم. الفعل محرم، الفعل محرم، هذا الحكم التكليفي. والحكم الوضعي أن زكاته مجزئة، زكاته مجزئة. قال فإن كان في بلد وماله في آخر، إن كان في بلد هو ساكن في جدة وماله في آخر مزارعه في المدينة، أخرج زكاة المال في بلد المال، فيخرج زكاة النخيل مثلا التي في المدينة في المدينة، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. إذن زكاة المال تابعة للمال في بلد المال، زكاة البدن في بلد البدن، قال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. إذن هي تتبع إيش؟ تتبع البدن، زكاة الفطر تابعة للبدن، ففطرته هو، والفطرة التي وجبت عليه مثل فطرة أولاده مثلا وزوجته كذا نقول في بلده هو، الذي لما غابت عليه الشمس ليلة عيد الفطر كان فيه. وأقرب لك بمثال، الآن لو أن إنسانا أتى من مصر مثلا ليؤدي العمرة في رمضان، فغربت عليه الشمس ليلة عيد الفطر وهو في مكة وأولاده في مصر، فأين يؤدي زكاته، زكاة الفطر؟ نقول يجب عليه على المذهب، يجب أن يؤدي زكاة الفطر عنه وعن أولاده في مكة، يجب أن يؤدي زكاة الفطر عنه وعن أولاده في مكة. أما زكاة أمواله التي في مصر فإنها تخرج في مصر. قال رحمه الله ويجوز تعجيلها لحولين فقط. طيب قبل هذا، بالنسبة لنقل الزكاة، هذه من المسائل الخلافية الكبيرة جدا التي فيها يعني نزاع كبير بين العلماء، خصوصا بين العلماء المعاصرين لما سهلت أدوات التواصل والتنقل وما إلى ذلك. قال رحمه الله ويجوز تعجيلها لحولين فقط. يجوز تعجيلها يعني تعجيل الزكاة إذا تم النصاب، بشرط أن يتم النصاب لحولين فقط، والأفضل ترك ذلك. فمثلا إنسان وجب، إنسان عنده قدر مثلا من الإبل، عنده 25 من الإبل، إيش الواجب عليه؟ بنت بخاض، واجب عليه بنت بخاض لها سنة. فلما ملك 25 من الإبل أخذ شهرين ثلاثة أشهر، وجد في حاجة في أناس، فقال خلاص أنا أخرج من الآن لتكون الزكاة. نقول لا بأس، لكن تخرج لحولين فقط، أكثر من ذلك لا يجوز لك أن تخرج، بشرط أن تكون قد ملكت نصابا، وإن كان الأفضل تركه كما قلت لك. نعم يعني. قال رحمه الله تعالى ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يأمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أهل الزكاة، ذكر لك سابقا الأموال الزكوية وشروط الأموال الزكوية. طيب الآن خلاص أخرجت الزكاة، لمن أبذلها؟ قال لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، يعني المذكورين في سورة التوبة، وهم الفقراء هذا رقم واحد، والمساكين هذا رقم اثنين، الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين الفرق بينهم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير يجد أقل من نصف كفايته، المسكين يجد نصف كفايته فأكثر من ذلك. والمراد كفايته يعني كفايته في المطعم، في المشرب، في الملبس، في المسكن، في الدابة إذا احتاجها، في النكاح إن احتاجه، في التعلم إذا احتاجه، وهكذا. هذا مجموع كلامهم. والتقدير هذا تقدير يعني نصف كفايته، من يجد أقل من نصف كفايته وكذا، هذا المقدر يعني لسنة. وبناء على ذلك فإنك إذا أردت أن تعطي الفقير والمسكين، إذا أردت أن تعطيه فالقدر الذي يجب عليك أن تعطيه إياه إن كنت واجدا أن تعطيه، يعني ما القدر الذي يعطى إياه؟ يعطى قدر ما يكفيه لمدة سنة. فلو كان مثلا مجموع تكاليفه في السنة هو وأولاده كذا 25,000، والآن معه 5,000 فقط، فأنت تعطيه 20,000 وهكذا. إلا إذا كان له شيء، إذا كان له شيء كل شهر ينزل له مثل الرواتب مثلا وكانت قائمة بكفايته، فخلاص هذا لا تعطيه شيئا لأنه خرج حالئذ عن حد الغنى. طيب، عن حد الفقر أو المسكنة. قال والعاملون عليها، العاملون عليها هم جباة الزكاة وحفاظ الزكاة الذين يعينهم الإمام حتى يجمعوا الزكاة من الناس، أي يجمعوا زكاة الأموال الظاهرة من بهيمة الأنعام والحبوب والثمار. ويشترط فيه أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، فلا لو أنه استعمل على ذلك كافر فإنه لا يعطى من سهم العاملين عليها. وكما يشترط فيه أيضا أن يكون مكلفا، أمينا، عالما، قادرا يعني في عمله، وألا يكون من ذوي القربى. وسيأتينا لاحقا أن ذوي القربى لا يعطون من الزكاة وهم بنو هاشم. طيب، العامل عليها، العامل عليها يعطى، ما القدر الذي يعطاه؟ يعطى قدر أجرته، قدر أجرته. فلو كان قدر أجرته لجمع الزكاة 7,000 فيعطى 7,000. والعلماء المعاصرون يبحثون مسألة مهمة، وهي العاملون في الجهات الخيرية هل هم من العاملين عليها؟ فيه تردد، هذا فيه تردد، وإن كانت فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنهم لا يعتبرون من العاملين عليها. لماذا؟ لأن ولي الأمر لم يكلفهم أساسا بجمع الزكاة، وإنما أذن لهم بجمع الزكاة، أذن لهم بجمع الزكاة، والمسألة فيها خلاف وبحث. قالوا والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هذا الصنف رقم كم؟ رقم 4. المؤلفة قلوبهم يعني من يتألف قلبه إما ليسلم وإما ليرد شره عن المسلمين أو غير ذلك. وهذا مقيد بقيد أن يكون سيدا مطاعا. فلو كان من عموم الناس، من عموم الكفار مثلا، فإنه لا يعطى من هذا السهم، لا يعطى من هذا السهم، إذ الأصل منعهم، الأصل منعهم وعدم إعطائهم من الزكاة. إذن من كان منهم مثلا، كما في بعض الأقطار يكون مثلا رئيس قبيلة أو يكون مسؤولا يعني ينفع المسلمين ويرد عنهم شرا وما إلى ذلك، فهذا يكون يعطى من سهم المؤلف قلوبهم. وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني وفي فك الرقاب، والمراد بهم المكاتبون، المراد بهم المكاتبون. شو معنى المكاتب؟ يعني عبد مملوك، شخص مملوك، يونس مثلا شخص مملوك، فقال له سيده زيد، قال له يا يونس أنت بعد الظهر وقت فراغ، إن شئت أن تعمل أي عمل وتأتيني بثمنك أنت، تشتري نفسك مني فلا بأس. فيتفق معه كل شهر يؤدي له قدر معين حتى يعتق نفسه، فهذا يكون مثقل من هذا المبلغ الذي عليه، فيعطى ما يفك به رقبته. وكذلك مثله لو أن إنسانا يعني وجبت عليه الزكاة، فذهب فاشترى إنسانا عبدا مملوكا، اشتراه فاعتقه من مال الزكاة، فلا بأس بذلك أيضا على المذهب. بل على المذهب هذا المصرف، مصرف الرقاب، يدخلون فيه ما لو أسر إنسان فطلبت مفاداته، أسر الكفار مسلما فطلبوا مفاداته بمال، فإنهم يعطون من هذا السهم، فإنهم يعطون من هذا السهم، فيجوز أن يفك منها الأسير المسلم. قال والغارمون، والغارمون هذا المصرف رقم 6، هذا رقم 6 من أهل الزكاة. الغارم، الغارم يعني الشخص المدين، وهذا المدين إما يكون مدينا لنفسه، مدين لنفسه اقترض لأجل أن يسدد إيجارا مثلا، اقترض لأجل إيجار منزله مثلا، اقترض لأجل مثلا طعام أولاده، شيء من هذا القبيل، قرض قرض نحو في شيء مباح، أو أنه غارم لإصلاح ذات البين، غارم لإصلاح ذات البين، حصل نزاع بين قبيلتين، فجاء إنسان له وجاهة فقال كم أعطيكم وتسكتون عن مطالبتكم هؤلاء بكذا حتى تخمد الثارات بينهم، فقالوا ما نرضى إلا ب500,000، قال 500,000 عندي، وهو ما عنده 500,000، ما عنده إلا 200,000 مثلا، فهذا يكون غارما لإصلاح ذات البين، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا. وقد نبه الشيخ القعيمي في حاشيته على أن الغارم إذا كان ميتا فإنه لا يقضى عنه من الزكاة، يعني إنسان عليه دين، وهذا يحصل كثيرا، إنسان عليه دين فتوفي لا يزال الدين عليه، فهل يؤدى عن الميت من الزكاة إذا كان مدينا؟ فيقول الشيخ إنه لا يؤدى عنه من الزكاة، وإنما هذا المصرف خاص بالأحياء. طيب، السابع وفي سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، وهذا يعني مقيد بقيد، وهو أن لا يكون لهؤلاء المجاهدين عطاء خاص من ديوان المسلمين أو من بيت المال أو نحو ذلك، فإذا كان لهم ديوان، إذا كان لهم عطاء يعطون إياه يقوم بهم، فإنه لا يجوز أن يعطوا، فهم المجاهدون الذين لا ديوان لهم. وقد نص الحنابلة على أنه يجوز أن يعطى من هذا المصرف، أن يعطى من أراد أن يحج أو يعتمر حج الفريضة وعمرة الفريضة. قال وفي سبيل الله وابن السبيل، هذا الأخير ابن السبيل يعني المنقطع، ابن السبيل، السبيل الطريق، ابن السبيل يعني مثل ما يسمى ابن الليل الذي دائما يخرج في الليل، ابن السبيل الشخص الذي ملازم للسبيل، ملازم للطريق، فهو شخص مسافر فانقطع به في سفره، انقطع به في سفره، آتي مثلا من تبوك يريد المدينة، يريد مكة، فانقطع في المدينة، فهذا انقطع به في سفره، فيعطى ما يوصله إلى وجهته مكة، ثم يرجعه إلى بلده، وهذا له شرط، وهو أن لا يكون سفره ذاك سفر معصية، وإلا كنا قد أعناه على المعصية بمال من أموال الزكاة. مصرف سبيل الله أريد أنبه على شيء فيه، أنه لا يجزئ فيه أن يشترى شيء فيحبس على الغزاة، كما لو اشترى نصف الروض، كما لو اشترى فرسا أو عقارا فوقفه على الغزاة، فإنه لا يجزئ ذلك، بل أن يعطيهم ما يجاهدون به أو ما يشترون به ما يجاهدون به. قال رحمه الله تعالى ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يعني يجوز أن تعطي كل ما عندك لأجل من زكاة، زكاتك مثلا 5,000 10,000 تعطيها كاملة لغارم مثلا. قال والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، الأفضل في إخراج الزكاة تعميمهم، يعني أن تعطى الأصناف الثمانية، تعطي الأصناف الثمانية والتسوية بينهم، فلو كان عندك مثلا زكاتك 8,000 فتعطي كل واحد 1,000، لأن من العلماء من يقول إن ذلك واجب كما هو مشهور عند الشافعية على تفصيل عندهم. قال وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. تسن يعني تسن الزكاة يعني يسن إخراج الزكاة بذل الزكاة عفوا إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. الأقارب على صنفين، صنف تلزمه مؤنتهم، صنف لا تلزمه مؤنتهم. تلزمه مؤنتهم يعني يلزمه أن ينفق عليهم، مثل أصول الإنسان وفروعه وزوجته ونحو هؤلاء مما يذكرهم الفقهاء، يذكر الفقهاء تفصيلا في كتاب النفقات. والصنف الثاني من لا تلزمه نفقتهم، مثل مثلا عمه، ابن عمه، ذوي رحمه جميعا، فهؤلاء لا تلزمه نفقتهم. فما دام لا تلزمهم نفقتهم، لا تلزمهم مؤونتهم، فيسن أن يبذل لهم من الزكاة. أما إذا لزمته مؤونتهم، فكيف يتركهم محتاجين للزكاة وهو تلزمهم مؤونتهم؟ بل يجب عليه أن يبذل لهم كفايتهم حيث كان مستطيعا. لا إله الله. قال ولا تدفع لبني هاشم، لا تدفع الزكاة لبني هاشم، بني هاشم بن عبد المطلب، لا تدفع الزكاة إليهم إلا في بعض الأحوال، مثل لو كانوا غزاة أو مؤلفة قلوبهم أو غارمين لإصلاح ذات البين، فمثل هذه الصور نصوا على أنه يجوز أن تبذل الزكاة فيها لبني هاشم. وبنو هاشم هم آل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل أبي لهب وآل حارث بن عبد المطلب، هؤلاء ستة هم سلالته معروفون. قال ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، موالي بني هاشم هم من اعتقهم بنو هاشم. قال ولا لأصل وفرع، ولا لأصل وفرع، يعني لا لأصل الإنسان كأبيه وأمه، ولا لفرعه كابنه وابن ابنه إلى آخر ذلك، إلا في أحوال مثل الذي تقدم قبل قليل أن يكونوا مؤلفين أو غزاة أو غارمين، وكذلك لو كانوا عمالا فإنه يجوز أن يبذل لهم. قال ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فكذلك لا يجوز بذلها لعبد لأنه لا يملك إلا فيما تقدم مثل المكاتب. وكافر كذلك، الكافر ليس ممن تجب عليه الزكاة ولا ممن تدفع له الزكاة. قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، رآه وعليه سيما الفقر فدفعه، يظن دفع زكاة ليظنه فقيرا، فتبين بعد ذلك أنه غني لكنه شحيح جدا وبخيل فلا يظهر عليه أثر غناه مثلا. قال فإن دفع لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس، أو بالعكس، كيف تكون صورة العكس؟ دفعها لمن ظنه غير أهل، يعني دفع زكاته لإنسان ظاهره الغنى ومع هذا دفع له زكاته، ثم تبين بعد ذلك أنه فقير لكنه يقترض من الناس ويتزين حتى يكون بمظهر الغني، فدفع لمن ظنه غنيا فبان فقيرا، دفع لمن ظنه ليس من أهلها فبان من أهلها. ما الحكم في الصورتين؟ قال لم تجزئه، لم تجزئه. لماذا لم تجزئه؟ الثاني الذي دفعها للغني، انتبه معي، الذي دفعها للغني لم تجزئه لأنه لم يجزم بنية الزكاة حال دفعها، لأنه أعطاه إياه، المفروض يعطيها فقيرا فأعطاها غنيا، فمعناه أن نية الزكاة لم تكن حاضرة في ذلك الوقت. وأما الأول، أما الأول ظنه أهلا لذلك فلم يكن، لم يجزئه، يعني مثل ما لو كان عليه دين لآدمي، مثل ما لو كان عليه دين لآدمي فلم يتحقق دفعه لهذا الآدمي، نحن نقول نقول يجب عليك أن تدفع الزكاة للفقير، كما نقول يجب عليك أن تؤدي دينك لزيد، فلم لم تقبض زيدا الدين، كذلك أنت لم تقبض الفقير ما وجب عليك. قال لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. فقط هذه الصورة هي المستثنى. ما هي؟ غني ظنه فقيرا، يعني رأى إنسانا عليه سيما الفقر فأعطاه، ثم تبين بعد ذلك أنه غني وهو كان قد أعطاه من الزكاة. هذه الصورة فقط هي الصورة المجزئة كما جاءت بذلك السنة. وأيضا قالوا إن ذلك قد يخفى على المزكي، إن ذلك قد يخفى على المزكي، لكن يجب على ذلك الغني الذي دفعت له الزكاة، يجب عليه أن يرد ذلك المال الذي أخذه، لأنه قد أخذه بغير وجه حق كما هو معلوم. قال وصدقة التطوع، لما انتهى من ذكر الزكاة الواجبة ثنى بذكر الصدقة المستحبة، وهذه جادة دائما في الأبواب الفقهية أنهم يذكرون الأشياء المستحبة والنوافل بعد الواجبات. قال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، إذن هي سنة مؤكدة، لكن بالفاضل عن كفاية وكفاية من يمونه. أما إنسان مثلا راتبه 5000 وكفاية أهله بالكاد تقوم بها 5000 هذه، ومع هذا يترك أهله يتضاوون جوعا ويذهب فيتصدق على إنسان في الشارع يعطي 500,000 ريال إلى آخر ذلك، هذا لم يتصدق بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، بل بشيء هو يحتاجه، فهذا قد فعل محرما، قد فعل محرما، لأنه ترك ما خوطب به وفعل ما لم يخاطب به، فنص الفقهاء على أنه يحرم ويأثم بذلك. قال وفي رمضان والزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. لا شك أن الصدقة في رمضان في الزمان الفاضل عموما أزمنة فاضلة مثل 10 ذي الحجة، والمكان الفاضل مثل مكة والمدينة، ووقت حاجة مثل إذا جاءت مجاعة أو فيضانات نسأل الله العافية أو شيء من هذا القبيل، لا شك أنها أفضل في الأشياء في الأمور الأوائل هذه، لأن الأجور فيها مضاعفة، وفي هذه لأن الشيء إذا بذل في وقت حاجته كان أعظم لأجره من لو بذل في وقت لا يحتاج إليه كثيرا.